ما فرق بين الربوبية والألوهية؟ وهل الذي يؤمن فقط بالربوبية يعتبر مسلما؟ الربوبية والألوهية لا ينفكان، لا ينفكان. الربوبية أن نؤمن أن الله هو الرب، هو الخالق البارئ المصور الرزاق المحيي المميت سبحانه وتعالى. هذا هل يمكن إنسان لا يؤمن بهذا يكون مسلما؟ لا يمكن. الألوهية أن نعتقد أنه لا يعبد ولا يسأل ولا يخشى ولا يتقى ولا يخاف ولا يتوكل عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا يعبد إلا الله. هل يكون يمكن أن يكون الإنسان مسلما دون هذه؟ لا يمكن أبدا. فلا يمكن أن يكون الإنسان مسلما حتى يحقق العبودية والربوبية، الألوهية والربوبية. لابد أن يتحقق هذا الأمر حتى يكون الإنسان مسلما، وإلا لا يصير مسلما بدونهما. نعم.